طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال مقدمة بين يدي الشرح. مقدمة يعني ما قبل ما ندخل في الكتاب تاعنا، راح نحكيو مقدمة بين قوسين باش نعرفوا واش راح نقراو. الكتاب اللي راح نقراو هذا واسمه الأصول الثلاثة. هذا الأصول الثلاثة، علاه الكتاب هذا مهم جدا؟ لأنه هذا الكتاب اللي هو أول اختبار راح تدخل فيه بعد الموت. أول اختبار راح تديره هو هذه الأسئلة الثلاث اللي راح تسأل عنها في قبرك: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا النبي الذي بعث فيكم؟ هذا المقصود هذا الكتاب. وهذا الأصل دلت له أحاديث كثيرة جدا، لهذا من أذكار الصباح والمساء كما نقول إحنا كل يوم المفروض واحد يدير ميزاجور لهذه المعلومات صباح والعشية. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي، هذا من أذكار الصباح والمساء. صافي، هذه المعلومة دائما ندير لها ميزاجور تام. المفروض جاء في الحديث الآخر: ذاق طعم الإيمان. سبحان الله، شوف هذا الفضل العظيم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. شوف هذا الفضل العظيم، تذوق طعم الإيمان. هذا الإيمان عنده حلاوة، حلاوة حقيقية. من يذوقها؟ يذوقها الإنسان اللي رضي بأن ربه الله وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالكتاب اللي راه معانا الخلاصة تاعه أنه هي روحك الاختبار الأول بعد الموت، اللي هو أسئلة القبر الثلاثة. يقدر واحد يعرفها، لكن إذا ما كانش ضابطها مليح، دقيقة هذيك واعرة يا جماعة. تخيل الإنسان راه تحت الأرض، ظلمات بعضها فوق بعض، يأتيه ملكان، جاء في الحديث أسودان أزرقان، وهذا اللون مع هذا اللون ما يمشيش. حتى في بني آدم قليل بزاف، إنسان كحلوش وعينيه زروقة، هذه قليلة بزاف، يخوف. قال فيمتهراني. إحنا في الدنيا لو كان جيكش واحد يسقسيك واسمك كيف اسمه ما يلقاش وعلى تخلع، فما بالك إنسان وحده تحت الأرض مكاش موقف، يعني إنسان لابد يحطه في بال وراه جاي جاي هذا الموقف. ففائدة هذا الكتاب وشنو؟ أنه نهيه لهذا السؤال. والمؤلف مقبل ما يبدأ في الكتاب دار له مسألتين مقبل ومسألة بعده. المسألة الأولى نحن نبدأ بها اليوم هي الأربعة مسائل اللي هي الإنسان لابد في الدنيا هذه لابد يكون عنده علم، ولو حد أدنى من العلم. كاين واحد المينيموم تاع العلم لابد يكون عندك علم، بعد هذاك العلم تحبس عنده؟ لا لا أبدا، لازم شوية خدمة، لابد شيء من العمل. ثم أمر آخر مع العمل هذا، ربي يوفقك للعلم وعملت، ما تحبش فما، بل يكون هذا الإنسان يبلغ هذا الخير أقرب الناس إليه، اللي هو الدعوة. علم وعمل ودعوة. طيب العلم سهل؟ مشي سهل. باش تخدم بالعلم سهل؟ أبدا مشي سهل. باش تبلغ هذا الدين سهل؟ مشي سهل. لازم حاجة يسموها الصبر، تصبر باش تتعلم، وتصبر باش تخدم، وتصبر باش تبلغ هذا العلم لغيرك. فالصبر تحتاجه في كل المراحل. ومن بعد مراها جابنا ثلاث مسائل واحد أخرين اللي الدين تاعنا ركايز تاع الدين تاعنا هذا الشيء، اللي هي وشنها؟ أنه لابد إنسان يكون عنده توحيد الألوهية، العبادة تربي بر، كل حاجة واسمها عبادة معناتها تربي، لا يشاركه فيها أحد. الحاجة الأخرى أنه كاين حاجة توحيد الربوبية، باللي ربي الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت إلى غير ذلك. الحاجة الثالثة اللي احنا مؤخذين فيها ورجع فيها درس خاص، هي قضية الولاء والبراء. هذا القلب ماشي تاعك يا بني آدم، القلب هذا اللي هو مالك البدن ما تسأل فيه والو، انتهايا مالك البدن ماشي تاعك، الله عز وجل. القلب هذا الذي يحب ويبغض، شكون نحب أنا؟ نحب كيما نحب أنايا؟ لا لا، قال عليه الصلاة والسلام من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. تحب فلان وعلاه لأنه مؤمن تقي، تحبه وعلاه لأنه من أهل الخير وأهل الصلاح، بلك سيد ماشي كامل يعني ما كتع علاقة بينك وبينه، يسكن في أقصى الدنيا تسمع به تحبه وعلاه لأنه مؤمن تقي. ربما أخوك وليد باباك ويماك قادر يكون من أفسق خلق الله عز وجل، خوك وصح وليد باباك ويماك، لكن تبغضه وعلاه تدعو الشر، ما كاش حاجة ماشي دايرها. حتى وان اخوك وليد باباك ويماك لا تحبه وعلاه، ربما هذا عدو لله ورسوله. هذا المقصود الركن الثالث اللي هو ما يتعلق بالولاء والبراء، ورجينا ان شاء الله تفصيلا يعني. وحنا المشكل تاعنا تاع الشباب تاعنا فاش مخذين في باب البال، صح توحيد كذا بصح كيجي ميسي ورونالدو كذا حاجه واحده اخرى. يا ودي ما عندك تاع علاقه معه، الله غالب مسكين يحبوه على، يقول لك يا ودي نحبوا برك في اللعب تاعو، ما حبستش فما يحبوه صح، مع انه ما كانت تاع علاقه تربطك به. هاو جينا هذا ان شاء الله الكلام في هذا الموضوع، ومن بعد ندخلوا في الاصول، في الاصول الثلاثه اللي هي من ربك، ما دينك، من هو النبي الذي بعث فيكم. ومن بعد دارنا المؤلف خاتمه، حكينا على النبي عليه الصلاه والسلام والهجره وكذا، مسائل جيت ان شاء الله في اخر هذا الكتاب. الان راح نقراو عفايس هكذا باختصار اللي تحكينا على واش حكينا هذاوين في مقدمه، ومن بعد ندخلوا في الكتاب تاعنا. تبعوا معايا في الكتاب. قال مقدمه بين يدي الشرح، شكون اللي كتب هذا الكتاب؟ قال مؤلف هذا المتن، رانا في صفحه 5 جماعه، شيخ الاسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي، كنيته أبو الحسين، ولد في العيينة سنة 1500 للهجرة. هذه جماعة ماشي رانا نقصه، احنا عندنا الأرقام في اللغة العربية تقرأ من اليمين اليسار، يا أخي احنا كي نكتبوا من اليمين اليسار الأعداد اللي تقرأ بالك، بزاف الجماعة ما يعرفوش يقرأوا هذه الأعداد، لكن نكتبوا ألفوها يقراها 1115، هذه ماشي تاعنا يا جماعة، طريقة العربية في قراءة الأرقام من اليمين لليسار. 1500 للهجرة، وتوفي في الدرعية سنة 620 للهجرة. طيب سؤال سقسك واحد، على طيحين أنتم التوحيد ما التوحيد وتقرأوا التوحيد وغير التوحيد؟ نعم التوحيد هذا يا جماعة ماشي حاجة محبة خاطر، هذا التوحيد تنوض به وترقد به. يعني مثلا إنسان من أذكار الاستيقاظ من النوم برك تفتح عينيك، مفروض من الأذكار هي كثيرة جدا، الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. هذا وشنو؟ توحيد ربوبية، صح ولا مش صح؟ ومن بعد تنوض تتوضى، يعني وانت برك تنوضى توحيد، هذا اللي ناض وراه مسكين راه مكرفص كما نقولوا احنا، يا ناض داخل بيت الخلاء اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وشنو هذا؟ توحيد ألوهية، الاستعاذة عبادة. ومن بعد كيجي خارج غفرانك عبادة، توحيد ألوهية. يجي يتوضى بسم الله، استعانة عبادة ألوهية. بابك تميز تلقى التوحيد هذا ما يطلقكش من اللي تنوض حتى تجير، كي تجي ترقد خلاص سيدك تعشى صلى العيشة يجي يرقد، باسمك اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. بابك تميز يا فلان تلقى التوحيد هذا بابك ما يطلقكش من اللي تنوض حتى تجي ترقد كامل توحيد. بصح احنا ماشي فايقين، احنا المخير فينا يجيب هذه الاذكار، وبالك واحد ما على بالوش كاع وراه يصدع، لكن اللي يجيب الاذكار احنا ماذا بينا يزيد يعرف واش راه يهدر. فتفيق بلي هذا التوحيد معاك في كل خطوه تخطوها، التوحيد راه معاك، واضح. لهذا واش قال هنا؟ لماذا ندرس التوحيد؟ الاول لان الله خلقنا من اجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن الله عز وجل لا يقبل أي عمل إلا به، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثالث، لا يدخل الجنة إلا موحد. الرابع، أن التوحيد كله جيتنا إن شاء الله تفصيلا من طولوش فيها، أنه سبب لتكثير الحسنات، أن التوحيد سبب لتكفير السيئات، أن التوحيد سبب للهداية واستقرار الأمن. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان الله، بقدر ما تكون محقق للتوحيد تنال من الأمن وتنال من الهداية، أنه سبب للطمأنينة، أن التوحيد سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة جدا في هذا الباب في فضائل التوحيد. طيب، قادر واحد يسقسي سؤال، علاه بدينا بهذا الكتاب اللي هو الأصول الثلاثة، علاه بدينا به؟ جاوبك هنا، قال: اعتناء سلفنا الصالح وعلمائنا من أهل السنة والجماعة بهذا المتن المبارك لما فيه من النفع والفوائد العظيمة التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلمي. هذا الكتاب هو اللي نبدأ به، لهذا احنا منسيو ما نفصلوش فيه بزاف وما نكثروش الهدرة، سيو نقرأ وش راه كاين، كلمة ما فهمناهاش ربما كلمة جديدة. وعلاه في البداية مش مليح واحد يقصح بزاف في العلم، نبدأ بحاجة سهلة وهكذا الإنسان يبدأ يطلع حتى يوصل درجة واللي يفهم دين الإسلام. لكن المراحل الأولى نبدأ بالعقل. قال: فنحن نتأسى بهم، أي بالعلماء تاعنا، ونخطو خطوهم في هذا المنهج، نمشوا كما مشاو باش يكون المشي تاعنا صحيح في طلب العلم. الشيء الثاني، كما أن عوام الناس أيضا لا غنى لهم عن دراسة هذا المتن وما يحتويه من الأسس التي لا بد له أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يحتمل الريب والشك. يعني حتى عامة الناس يحتاجون إلى هذا الأمر العظيم، وعلى أسئلة القبر يحتاجها كل واحد، كل إنسان يسأل في قبره هذه الأسئلة. الأسئلة الثلاثة هذه لا ينجو منها أحد، فلهذا تنتبه أيها المبارك، الأمر هذا مهم جدا جدا جدا. طيب هذا الكتاب وشو الميزة تاعه؟ على زعم هذا الكتاب بالذات مع أنه الكتب في التوحيد بزاف، جاوبك على هذا. يتميز هذا المتن وكتب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بأربعة خصائص، أنها فيها ميزة السهولة والوضوح، هذا راح تشوفوه إن شاء الله، كتب سهلة واضحة وما فيهاش تعقيد. الأمر الثاني، ذكر المسائل مقرونة بالدليل، وأهل السنة والجماعة أهل الدليل، أي حاجة بالدليل تاعها. سقسك واحد على تقول أنتم كذا، قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثالث، أنه يجمع المسائل ويرتبها ويذكر لها عددا ومن ثم يبدأ بالشرح. يعني هذه الطريقة راه جيتنا بزاف إن شاء الله في طريقة عرض العلم، يجيب لك العلم مجمل ثم يجي التفصيل تاعه من بعد. الميزة الرابعة وهي ماذا؟ الإكثار من الدعاء للقارئ والمستمع لمؤلفاته، وهذه بزاف تقوى. اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم وفقك الله. وسبحان الله، انت ما منت مثلا كي تكون تقصر معك شو واحد وملي بدأ يهدر معك هو يدعي لك ربي يوفقك وربي يحفظك ترتاح، وهذه طريقة أهل السنة والجماعة سبحان الله. يعني يحاول يعطيك العلم اللي هو هداية الإرشاد، والحاجة اللي ماشي بيده اللي هي هداية التوفيق، كون الله عز وجل يشرح قلبك للإسلام، كون الله عز وجل يخليك تحب هذا الدين، كون الله عز وجل يجعل هذا النفس منشرحة لهذا العلم، هذه تربي برك ما يقدر لها تواحد. وش يقدر يدير لك؟ هو يدعي لك. انظر، أعطالك العلم اللي هو في يده، والحاجة اللي ما قدر لهاش دعالك ربي باش يعطيها لك. ما كاش كرم أكثر من هكذا، ما كاش كرم أفضل من هذا الكرم. واضح؟ بعد ذلك أعطى لك الأصول الثلاثة باختصار. وشنها؟ ما هي الأصول الثلاثة؟ قال لك الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ طيب وشنو الفائدة تاعها؟ ما هي الثمرة؟ علاه نقرأ هذا الباب اللي هي الأصول الثلاثة؟ قال ما هي الثمرة التي نجنيها من دراسة الأصول الثلاثة؟ قال أنك إذا تعلمت الأصول الثلاثة ثم عملت بها ثم دعوت إليها ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة أجبت بإذن الله عن أسئلة القبر. شتو الجماعة اللي راهم يقرأوا للباك، يقرأ للباك وكذا وهي وكذا، عنده 3 أيام باش يجاوب على واش قرأ. احنا هذه القراية قراية اسمه تحياتك، عندك اختبار الأول بعد ما تموت اللي هي أسئلة القبر، يحتاجوا خدمة، ماشي قال تحفظها برك، لا تحفظ وتفهم وحاجة تطبقها في حياتك. لما تكون وصلت للدرجة هذه يجيك الاختبار، كل مهني جوز الاختبار تاعك وجوزه ساهل، فهو اختبار عملي أكثر منه نظري، حاجة براتيك. إذا ما طبقتهاش في حياتك تخاف تكون حافظها، لكن كي سقسيك يجيك ملكان أسودان أزرقان. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث بكاو، يا رسول الله شكون يقدر؟ حتى انزل قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما اللي كما نقول اطمأنت النفوس تحم باللي الله عز وجل يثبت الذين آمنوا في هذا المقام. طيب الصفحة اللي مراها صفحة 7 أطلق الفهرس كما نقولوا تا هذا الكتاب، ومليح هذه الطريقة تتصور وش راح تقرأ هذا الكتاب اللي راح نقرأه. وش فيه؟ أول فيه 4 مسائل، المسائل 4 تصورة العصر، بعدين 3 مسائل هي أقسام التوحيد، بعدين أهمية دراسة التوحيد، بعدين الأصول الثلاثة اللي هي أسئلة القبر اللي هو أهم مقصود في هذا الكتاب، بعدين كاين خاتمة. هذه باش تتصور الكتاب كما نقولوا احنا، يكون عندك شيمة يعني مخطط لهذا الكتاب في راسك، عندك مخطط لهذا الكتاب باش تتصور هذا الكتاب وشنو. شوف الآن باختصار راح الصفحة اللي مراها صفحة 8 راح ندخلوا في تفصيل أكثر في هذا الكتاب. قال لك اليوم يعني وش كان المفروض نقرأ اليوم، ما أدري راح يكفينا الوقت ولا لا لا، عندنا مسائل 4 اللي كنا نحكين عليها في البداية: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. هذه في الكتاب وش قال؟ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، يعني لابد يكون في المجتمع المسلم لابد يكون هناك علم، ولابد يكون هناك عمل، ولابد يكون هناك دعوة، ولابد يكون صبر. أكيد ماشي العلم والعمل والدعوة تا إنسان عالم كما إنسان من عامة الناس، أكيد فرق، بصح لابد حتى العامي من المسلمين عنده واحد المينيموم تاع العلم، لابد يكون عنده، لابد يكون عنده عمل، يصلي ويصوم ويتصدق وغير ذلك، كاين واحد الحد الأدنى من العمل هي الفرائض لابد يديرها. الدعوة إنسان في داره مثلا مزوج مرته ولاده غير ذلك، المجتمع تاعه القريب أقارب تاعه، هذه الدعوة لابد منها. أيضا الصبر كما قلنا، هذا الصبر صبر في العلم وصبر في العمل وصبر في الدعوة على أو الدعوة إلى هذا الدين. بعدين قلنا كاين 3 مسائل اللي هي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. بعض العلماء هذا التوحيد الربوبية والأسماء والصفات يسموه توحيد المعرفة والإثبات، يعني يحكي حاجة على ربي وشنو الأفعال الله عز وجل، الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك، وشنو الأسماء ربي من أسمائه السميع البصير الغفور الودود الشكور إلى غير ذلك. هذا لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، بعض العلماء يسميه توحيد المعرفة والإثبات. الثاني توحيد الألوهية اللي هي توحيد العبادة، كل حاجة واسمها عبادة تربي برك لا يشاركه فيها أحد. الثالث اللي راه جاية فيها الهدرة اللي هو البراء من الشرك وأهله، أنت مسلم أنت مؤمن الكفار ما عندك تا علاقة معهم، تحب كافر وعلى مش بيناتكم ما كواله، وهي ما تحبوش. طيب ما تحبوش ماشي معناتها ما تدعيش للإسلام، لا لا، ما تحبوش قادر في القلب. اللي يربي بلاه انه يخالط الكفار لابد يعرف هذه الامور، البغض هذا شيء في القلب، اما في التعامل حاجه واحده اخرى. يقدر كافر حسيت انه قريب للاسلام وممكن تدخله في الاسلام، فما خدمتك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اكشايف، فهذا شيء اخر ورجينا ان شاء الله تفصيلا. بعدين اللي هو اهميه دراسه التوحيد، الجواب على السؤال لماذا ندرس التوحيد. بعدين الأصول الثلاثة اللي هي أسئلة القبر، من ربك، ما دينك، وما نبيك. بعدين الخاتمة اللي قال فيها المصنف والناس إذا ماتوا يبعثون إلى آخر الكتاب. خلينا نعود أمور المؤذن ومن بعد نرجع، ما تخرج، خليكم معنا دخلنا. طيب أنا الآن كانت النية أنه نقرأ المسائل الأربعة اليوم، نحاولوا مش أقل شيء نحسوا بلي رانا نمشيوا، لأنه لو كان هكذا دائما نمشيوا غير بالعقل ما درنا والو. صبروا معنا شوية ما حش نطولوا إن شاء الله، راح نقرأ المسائل الأربعة هذه. أولا المسائل الأربعة باش نتفهموا الآن، في الكتاب ذكرنا في صفحة 9 راحكم معنا، شفتوا المربع الأصفر الكارو الأصفر هذاك، هذاك هو الكتاب اللي راه نقرأ فيه والأصول الثلاثة. الحاجة اللي برا اللي هو الشرح تاعه، الأصول الثلاثة هذا كتاب صغير، كتاب مختصر. الكتاب اللي هو المربع الأصفر راهي مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، هذا هو الكتاب. ما ممكن تقلب من بعد صفحة مراها، الكارو الأصفر هو الكتاب، واللي خارج المربع الأصفر هو الشرح. واضح؟ طريقة الشرح كيف؟ يعني مثلا انظر بسم الله الرحمن الرحيم، كتب لك واحد الشرح تاعها واحد قدامها، بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب واحد، معناتها هذا واحد هو شرح الكلام اللي مقبلها، اي مكتوب بسم الله الرحمن بعد مكتوب واحد بالاحمر، واحد هو الشرح تاعها. نفس الشيء بعدين قال اعلم رحمك الله مكتوب زوج، راح يشرح لك واش يحب يقول اعلم رحمك الله، وهكذا باش نفهموا طريقه الكتاب كيف دايره. فاللي موجود داخل المربع الاصفر هو الكتاب، واحد صافي نخرجوا خارج الكارو الاصفر باش نقراو الشرح تاعو. حاجه واحده اخرى انه الطريقه نحن نسيو نقراو حنايا، ما نتوسعوش زياده باش نقدروا نمشيو ونحسوا بلي رانا نمشيو في الكتاب تاعنا وما نطولوش عليكم. طيب شوفوا واش قال هنايا، قال بسم الله الرحمن الرحيم. حب يقول لك الان وعلى المؤلف بدأ الكتاب تاعه بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبب ابتداء المصنف المتن اللي هو الكتاب، مقصود بالمتن هو الكتاب هذا الصغير، بالبسملة وعلى، قالك واحد اقتداء بكتاب الله وبالأنبياء عليهم السلام. القرآن باش مبدي بالفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فلما القرآن ابتدأ بالفاتحة، المؤلف نفس الشيء حب يبدأ الكتاب تاعو بسم الله الرحمن الرحيم. الأنبياء في كتبهم، سليمان لما أرسل الكتاب لبلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أيضا، وعلاه بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. حاجة ثانية قال: تأسيا بمن قبله من العلماء والسلف الذين كانت من عادتهم بدء تصانيفهم بالبسملة، كي يبدأوا الكتب تاعهم يبدأوها بالبسملة. حاجة ثالثة قال: من باب التبرك بسم الله الكريم. وهذه تلقاها مثلا إلى الآن موجودة مثلا في كبار السن تاوعنا، سبحان الله مثلا يجي يطيبوا ولا هكذا، كي يجي يبدأوا باش يقسموا بسم الله سبحان الله، فكما نقولوا طيح البركة في هذه الماكلة وهذاك الأكل. فالتبرك هو طلب البركة من الله عز وجل في هذاك الشيء اللي كما نقولوا بدأوا به. الحاجة الثانية قال: اعلم رحمك الله. شو سبحان الله، أعطالك العلم أو يعطيلك في العلم ودعالك، حبي يقولك الحاجة اللي قدرت لها العلم أعطيته لك، لكن كون الله عز وجل يوفقك لهذاك العلم، كون الله عز وجل يجعلك تحب هذا العلم، كون الله عز وجل يشرح قلبك لهذا العلم، هذه حاجة تربي. فأنا دعيت لك باش دعاك، دعالك بالرحمة. قال هنا في الشرح شوفوا اثنين هي تحتها، مكتوب اثنين، مكتوبة اثنين بالأحمر أكو معنا. قال: كما أشرنا في المقدمة أن من عادة المصنف أنه يبدأ بالدعاء لطلبة العلم ويسأل الله لهم الرحمة. راكم معنا في الكتاب جماعة، شكون راهم بحر في الكتاب؟ اللي راهم بحر يقول لنا ما لقاش روحه. راك شوف مالك، ماشي مشكل، كان الكتاب مفروض تديه مقبل، بس انا بعته في المجموعة بي دي اف، هو كاين تقدر تدخل انت ماشي معنا في مجموعة الواتساب، ماشي معنا. طيب تبع معنا مالك اليوم برك ومن بعد نشوفوا لا حل. شكون انعم زبير؟ انعم خويا زبير، وين الكتاب؟ ما كاينش الشيخ. الكتاب راه في المجموعة، انت معنا في المجموعة تاع الواتساب ولا ماشي معنا؟ عندي معكم، انا بعته بي دي اف، موجود بي دي اف داخل المجموعة. لو كان تدخل المجموعة الان تلقى الكتاب بي دي اف، تفتحه واسمو راك معنا. هذاك هو الكتاب، ايه كتاب بي دي اف راه في المجموعة، تفتحه راك معنا. فيكم بارك. شكون ثان راه مبحر ولا ما راش معنا في الكتاب ولا؟ لي ما داش الكتاب باينه، مالك ماشي معنا في المجموعه وما داش الكتاب غير مالك، شكون اللي راه مبحر ما لقاش روحه ولا؟ اسمح لي بك. نعم، هو كاين نقدر يعني كتبت شون كاين بارطاجي اكرون، بارطاج ليكرون نقدر ندير كاع نشوفه. شكون هادي هادي نقدر نديرها انا برك؟ هذا ما كان ما نقدر نديرها. خلاص ديرها خلاص، لو كان هكذا، لو كان واسمه البي دي اف هذا نقسموه، خلي ان شاء الله المره الجايه اخويا فريد، المره الجايه ان شاء الله تقدر تولي الباجي، الباجي هي واسمه هذا اللي. خلاص ان شاء الله، مليح مليح. طيب ان شاء الله المره الجايه. نعم الى ما كاش انقطاع ديجا هكذا بلا ما تبارطاجي ليك راه انقطاع. صح الانترنت شويه هكذا، تخاف اذا درنا الانترنت ولي اضعف. المهم هذه نشوفوها المره الجايه، صالي ما عندوش الكتاب يصبر معنا فقط اليوم وان شاء الله طيب نكملوا. قال: اعلم رحمك الله. قلنا قال: كما اشرنا في المقدمه ان من عاده المصنف انه يبدا بالدعاء لطلبه العلم ويسال الله لهم الرحمه. وعلى لماذا يسال لهم الرحمه؟ شوف هذه حاجه عظيمه بزاف. قال لك انه الحاجه الاولى رحمه علماء اهل السنه والجماعه بطلبتهم. سبحان الله، كان العلماء لما يدرسون الحديث للطلبه اول حديث يبداوا به وشنو؟ حديث ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. حاجة ثانية يبين لك أنه هذا الدين مبني أصلا على الرحمة. سبحان الله، دين مبنى على الرحمة، يعني حاجة عظيمة بزاف. خاصة غير المسلم إذا عرف هذا الشيء. دين الأصل الأول تاعو الرحمة، تعليم تاعو مبني على الرحمة، التعامل مبني على الرحمة، دين عظيم بزاف. ثم لما قال اعلم رحمك الله، وشنو العلم؟ يعني جلست معنا كلمة العلم، وشنو العلم؟ قال لك العلم هو معرفة الحق بدليله، تعرف الحق بالدليل تاعو، هذا هو العلم. العلم أنك تعرف الحق بالدليل تاعو، هذا هو العلم. قال وضده الجهل، ضد العلم الجهل. وشنو قال لك بعدها؟ قال اعلم، نقولوا الكارو الاصفر تاعنا، نقراو من الكارو الاصفر بعد نقراو الشرح تاعو لتحت. قال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربعة مسائل. وشنو الاولى؟ هو العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الاسلام بالادلة. هذه الحاجة الاولى في دين الاسلام، لابد حاجة يسموها العلم، بدون علم ما تقدر تدير والو. وهذا العلم يختلف من إنسان لآخر. العلم اللي يحتاجه عالم كبير ماشي العلم اللي يحتاجه واحد من عامة المسلمين، لكن لابد العلم. ما كش منها تعبد ربي بالجهل، ولا تعبد ربي كما لقيت باباك ويماك ولا جدك وجداتك وماشي في طريقها، ما تنفعش هذه أبدا. علم دو عفوا دين مبني على العلم. طيب هذه المرتبة، احنا قلنا اليوم علما رانا نحكيه أربعة مسائل. اعلم رحمك الله انه يجب علينا، واش المقصود يجب علينا؟ كما نقولوا اون جينيرال في العالم، في المجتمع المسلم، في العالم الإسلامي، انه لابد يكون هناك علم وعمل ودعوة وصبر. انا حكينا على العلم، الثاني هو العمل، الخدمة. أعطاك ربي علم لابد تخدم من بعد. واش قال؟ قيل في بيان العلاقة بين العلم والعمل، يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني كما نقولوا احنا العلم هذا تليفونه للعمل، عيطلو في تليفون إذا مشى معاه هذاك العلم يبقى، أما علم بدون خدمة هذاك العلم غير انسى، هذاك العلم راح يروح ما يبقاش عندك، يتبخر. فلهذا العلم بدون عمل ما يطولش. فهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هذاك العلم على الوقت يروح ما يطولش معك. هذا قصده هنا. قال فلا فائدة في علم غير مقترن بعمل، فإذا تعلم وجب عليه أن يعمل، وإلا كان فيه شبه باليهود. اليهود يا جماعة يعرفوا دين الإسلام خير منا. ربي واش قال فيهم في القرآن؟ على معرفتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفوا أولادهم. بس هل تمنوا به؟ ما تمنوش. نفعهم هذاك العلم؟ منفعهمش. فلهذا وش قال؟ قال لأن اليهود عندهم علم ولا عمل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم قال لك وأول من تسعر به النار ثلاثة، من أول من تسعر بهم نار جهنم عالم تعلم العلم ولم يعمل به. عالم بمعنى الكلمة، لكن كش خدمة. هل ينفعه ذلك العلم؟ لا ينفعه أبدا. فلهذا العلم وحده ما يكفيش، لابد معه العمل. ولهذا جاء في البيت المعروف قالوا وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يعني عالم وما يخدمش بالعلم التاعه، هذا ربي يبدأ به جهنم، يبدأها به ما قبل ما يعذب بالكفار وكذا، يبدأ به وعلاه لأنه لم يعمل بعلمه. وما يجيكش الشيطان يقول لك يا ودي ما نعرفش خير، لا هذيك مصيبة أعظم، مصيبة أعظم أنك جاهل وكما يقولوا زيادة على ذلك لا تعمل. طيب إذا قلنا علم وعمل، وشنو الحاجة الثالثة؟ الدعوة. ربي افتح عليك، عرفك بدين الإسلام، عرفت كاين حد أدنى من الإسلام عرفته، وربي يوفقك مراها، خدمت بهذاك العلم اللي ربي يوفقك ليه. بقي ماذا؟ بقي بعد ذلك هو أنك تدعو إلى ذلك العلم الذي علمته، وذلك العمل الذي عملت به. واضح؟ المرتبة الثالثة وهي الدعوة، المرتبة الثالثة هي الدعوة لهذا العلم. وإن شاء الله حتى ما نطيل، احنا أطلنا اليوم في المراجعة، وإن شاء الله المرة القادمة ما راحش نطول إن شاء الله في المراجعة كما اليوم. طيب جماعة، شوف طولنا، أنا حقيقة باش ما نكثروش عليكم، المشكل طولنا فاش طولنا في طولنا في المراجعة جماعة، وإن شاء الله المرة القادمة ما راحش نطولوا هكذا في المراجعة. هي شوف كي تراجعوا مليح ما راحش نطولوا باينة، لكن إذا طولنا هكذا في المراجعة، شوف اليوم ما قدرناش نكملوا يعني واش كنا حابين نديروا. شوفوا جماعة، نكملوا فقط باختصار، وعلى صافي باش حنقولوا باللي مشينا في واش كنا حابين نديروا. لكن المرة الجاية ماذا بينا تكونوا مراجعين مليح باش كما نقولوا نمشيو. الجماعة اليوم راح نشوف نكملوا بالخف، والطريقة تاعنا ما راحش تكون هكذا، أقل شيء باش نكونوا قرينا حاجة باينة، قرينا المراتب الأربعة اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر. قرينا العلم، حكينا عليه العلم قبل قليل، زدنا تكلمنا عن العمل، لابد يكون عمل في هذا الإسلام. قلنا المرتبة الثالثة وهي الدعوة، راح نجيبها لكم أنا، ما نقراوش لكن تقراوها أنتم من بعد، ما دام الكتاب راه عندكم نجيبها لكم باختصار وتقراوها أنتم من بعد، وتقريبا واش راح نقوله موجود في الكتاب. قلنا هذه الدعوة يا جماعة، الذي يدعو إلى الله عز وجل، تحب تدير الدعوة، الدعوة هذه تكون لوجه الله، الغاية تاعك من وراء الدعوة أنك ترضي ربي سبحانه، ماشي باش تولي مشهور بين الناس وناس تعرفك وتعيط لك الشيخ، لا، وإنما الغاية في ذلك هو وجه الله عز وجل، بمعنى هذه الدعوة تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الدعوة من شروطها تكون بنية على علم، إنسان ما عندوش علم يسكت، اللي عنده فمه يزمه، ما عندكش علم اسكت، لكن تتكلم في دين الله تكلم بعلم. طيب هذه الدعوة تحتاج إلى حكمة، تعرف وقت تهدر، تعرف وقت تسكت، تحتاج إلى صبر. أيضا هذه الدعوة لابد تراعي أحوال المدعوين، فرق بين تهدر مع إنسان وزير رئيس أمير ملك وتهدر واحد صاحبك، فرق كبير بزاف. احنا واحد من الناس لو كان يجي واحد ينصحك قدام الناس ما تحملهاش، تخيل تروح تنصح رئيس دولة ولا أمير بلد أو ملك قدام الناس هكذا، تنوض دير الدرس، فرق يا جماعة. هذا دين عظيم جدا، يراعي المصالح، يراعي المفاسد، ليس من أجل سواد عيونهم، ولكن هذا دين الله عز وجل. ربي سبحانه يخاطب موسى في دعوته لفرعون، قالوا فقولا له قولا لينا. فرعون لما تخاطبه تقول له قولا لينا، وعلاه لعله يتذكر أو يخشى. ثم هذه المراتب الأربعة الدعوة ما جبناهاش من عندنا، دللها قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي بمعنى أنه هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، هذا سبيل الشرع في الدعوة إلى الله عز وجل. أدعو إلى الله ماشي تدعو إلى نفسك ولا باش تدير اسم ولا باش تولي مشهور، لا، وإنما تكون مخلص في هذه الدعوة، ماذا بك تسلك الناس يعرفوا الطريق ليوصلهم الرب سبحانه. على بصيرة بمعنى على علم، والعلم لابد يكون عندك علم بالشرع وعلم بحال المدعو والطريق الموصل إلى المقصود، يعني لا تدعو بجهل، تعرف هذا السيد شكونه، فرق تقصر مع صاحبك اللي تعرفه ولا إنسان براني أول مرة تشوفه ولا واحد كبير عليك ولا واحد يحكوا لك عليه ودي فلان واعر قبيح فلان أونتي دين كما نقوله، أو تحكي مع إنسان رئيس أو وزير، كل واحد عنده الهدرة التي تناسبه في هذا الباب. طيب الطريق الموصل كل واحد كيفه، إنسان تقدر توصل له بالكلمة الطيبة، إنسان تقدر توصل له بأنك مثلا إنسان فقير مثلا لما تتصدق عليه وكذا يسمع لك، إنسان ربما إنسان صاحب منزلة وكذا، هدية، كل واحد تشوف الطريقة كيف توصل لقلبه، هذا المقصود. فالمؤلف هنا قصد أنه هذه الدعوة لها طريقة سار عليها النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليها الصحابة من بعده. المرتبة الرابعة اللي قلنا هي الصبر. العلم يحتاج صبر، والعمل يحتاج صبر، والدعوة إلى الله تحتاج صبر. ولهذا وش قال هنا المؤلف؟ قال المرتبة الرابعة اللي هي الكارو الأصفر في صفحة 11، قال الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حبي يقول لك هذا الطريق طريق الدعوة لابد فيه من صبر، هو طريق الأنبياء طريق الرسل، فكما صبرهما أنت لابد أن تصبر. والصبر هذا وشنو؟ قال لك الصبر في لغة العرب مأخوذ محد النبات يسموه الصبر، وهذا الصبر مر بزاف، مر درجة ما تصورش، كما قال الشاعر: قال لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني ما توصلش لدرجة عالية في هذا الدين حتى تذوق الصبر. هذا وشنو؟ كذلك الصبر في دين الإسلام. يقول الصبر أنه الإنسان يحبس النفس تاعو عن أشياء وعلى أشياء، كاين أمور لازم تندار في الصبر وكاين أمور لازم ما تندارش، هذا هو الصبر. وهذا الصبر ثلاث أقسام: صبر على الطاعة، تخيل مثال إنسان كل يوم يظل الفجر الصباح، خاصة في هذه الأيامات أطول أيام في السنة هي هذه الأيام، وأقصر ليالي هذه الليالي، ما تلقلش بزاف، تنوض على الربعة غير، تتوضى وتصلي ودايما وكذا، يحتاج إلى صبر، هذا صبر على الطاعة. صبر عن المعصية خاصة الآن في الوقت اللي رانا فيه، يعني في تليفون هذا الصغير اللي احنا الآن رانا نستفادوا منه في طاعة الله، هذا التليفون سلاح ذو حدين، كما قدر ينفعك في الخير بحر تشر، ضغطة زر تدخل في زبالة الدنيا، الشر اللي خلقه ربي في الدنيا تقدر توصلهم هذا التليفون، تليفون وانترنت شرط الدنيا كامل عندك. هذا يحتاج إلى صبر، خاصة شاب وصغير وما كثرة الفتن وكذا، يحتاج صبر، صبر عن المعصية باش تبعد عليها. الصبر الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، ربي قدر علينا أشياء ربما مصائب. الآن من المصائب هذا البلاء اللي رانا فيه كورونا، هذا الناس حياتها تبدلت ولا يخرج ذوك الآن، لو كان ماشي كورونا الناس راهم كامل برا صمود دركا، لكن هذوك تقوم برا، احنا عندنا الحومة حتى ولا بوليس ويسعفوا فيهم، خرجوا ما تبعدوش اللي يغرف الحومة وكذا، وعليها الناس الغالب مصيبة تحتاج صبر، وعليها مصلحتك أبدا. يعني الآن ما منعكش بحاجة اللي فيها الخير، لا والله، يعني الآن هذا المرض المصيبة تاعو، المصيبة تاعو التقارب، الحل تاعو التباعد. فالصبر على أقدار الله المؤلمة. ثم ذكر لك هذه في آخر صفحة 11، قال المؤلف ذكر دليل هذه المسائل الأربعة اللي هي العلم والعمل والدعوة والصبر، ذكر لك الدليل تاعها هي ماذا؟ سورة العصر. على ذكر لك الدليل، ذكر لك الدليل بسبب ثلاث أشياء حتى يتربى طالب العلم على الاتباع. اتباع أنك تعرف المسألة بالدليل تاعها، ماشي قال فلان خلاص بمتبع مغمض عينك وتمشي، ما عندناش في دين الإسلام إلا إذا كان إنسان لا يفهم لا يستفهم، كما يقولوا توعنا مغلوق، هذا إنسان كبير إنسان ما قراش يقدر يكون مقلد، أما إنسان لا قرأ ويفهم يا أخويا أي مسألة في دين الإسلام بالدليل تاعها، ما عندناش تقليد في هذا الإسلام، لإنسان يقدر يفهم ويقدر يعرف الأدلة تاع دين الإسلام. قلنا الفائدة الأولى تاع المؤلف ذكر لك المسألة وذكر الدليل تاعها باش يتربى طالب العلم على ماذا؟ يتربى على الاتباع لا على التقليد. الأمر الثاني أنه الإنسان تكون عنده حجة يرد بها على المخالف، جاء واحد يناقشني كذا في هذه الأمور نعرف العلم وعندي الدليل تاعه، تكون كما نقوله إنسان مرتاح كي نجي نهدر، وخاصة كي تحفظ، تحفظ هذه المسائل وتحفظها بأدلتها. الشيء الثالث حتى يكون للطالب قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها على أسس صحيحة، مع الوقت تولي تفهم، وإن شاء الله كما نقول إحنا رانا نمشي في العلم بالعقل. يعني الآن المجموعة اللي مقبلكم اللي قرا شكون راه معنا، ربما راه معنا مهدي، خونا مهدي في غولي راه معنا في المجموعه الثانيه، لكن هو يحضر معنا هنا. قرينا هكذا، بدينا كيما نتوما الاصول الثلاثه، بعد قرينا القواعد الاربعه، نواقض الاسلام، كتاب التوحيد، تكرم يقراو في كتاب في اصول الفقه، ونمشيو في العلم بالعقل. فهذا لا بد منه، الانسان يمشي بالعقل حتى يولي يعرف يستنبط. قال لك وشنو الدليل؟ ذكر لك آية أو سورة العصر، وذكر بعدها كلام الشافعي، قال لو ما أنزل الله على خلقه، رانا في صفحة 12 آخر المسائل الأربعة، قال لو ما أنزل الله على خلقه حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وش يحب يقول كفتهم؟ قال مقصوده رحمه الله أن هذه السورة وحدها تكفي، مقصود أن هذه الصورة وحدها تكفي لقيام الحج على الخلق ليتعلموا ويعملوا ويدعوا ويصبروا. يعني فيها واعظ عظيم هذه الصورة، إذا عرف الواحد باللي الناس كامل في خسارة أدخل. قال والعصر، ربي أقسم بالزمان والدهر، إن الإنسان لفي خسر. ناس اللي ما خدمش وما تعلمش وما دعاش وما صبرش هذا ما يسلكش. قال والعصر، إن كل بني آدم في خسر، بحال داخل حفرة يسموها حفرة الخسارة. شكون يخرج منها؟ قال إلا الذين آمنوا علم، وعملوا الصالحات عمل، وتواصوا بالحق دعوة، وتواصوا بالصبر اللي هو الصبر على المراتب الثلاثة. قال في الشرح، قال فما بالك بباقي سور القرآن؟ فالقرآن كله حجج، إذا كانت سورة واحدة أقامت علينا الحجة، واش نقول في باقي السور؟ وزاد ذكرنا، قال وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. شوف، ما قبل ما تتكلم قبل ما تعمل لابد العلم. شوف الدليل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ما قبل ما تبدأ تستغفر اللي هو العمل، قبل العمل كاين العلم. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله اللي هو التوحيد، بعد ذلك استغفر لذنبك، تبدأ من ثم تبدأ الخدمة، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وش قال البخاري؟ قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وش قال في الشرح؟ قال بوب أمير المؤمنين في الحديث اللي هو البخاري كتابه صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل، وذكر الدليل، فلا بد أولا من العلم قبل القول والعمل، فلا يصح أن يعمل بلا علم، وإلا كان فيه شبه بالنصارى. النصارى مؤخذين من هذا الباب، النصارى كما نقولوا إحنا كل طبع في حمر ميت هكذا كتين، ما على بالهمش أصلا وش راهم يديروا. دين مبني على الجهل، واضح. شوفوا جماعة، احنا قرينا باختصار لأنه عليه طولنا في المراجعة، وماذا بي يعني أقل شيء نحبسه في بلاصة نقدر نقوله درنا حاجة اليوم. اليوم درنا القسم الأول في الكتاب، الكتاب في خمس أقسام، اليوم درنا القسم الأول، صح درناه بالزرب، وراح نعودوله المرة الجاية بشرط أنتم تكونوا رجعتوه مليح، نعودوله المرة الجاية، لكن ماذا بينا نكونوا نحسوا بلي درنا حاجة اليوم. طيب، فهذا اليوم اللي درناه، وإن شاء الله للجماعة اللي حضر متأخر ولا فاتوا شوية الدرس راه مسجل دوك هكذا شوية نبعته، برك نشوف لي دخلوا معنا الآن جماعة، دخل معنا بلال، بلالي تاروراي. شكون بلال؟ هذا بلال تاعنا. بلال تسمع فيا؟ تاروري، شكون بلال؟ بلال تسمع فيا؟ بلال السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا بلال. بلال تراوري، أنت منين بلال؟ من فرنسا. من فرنسا. خلاص. ترى بلال، أنا دعوتك بالخطأ، لكن رب خطأ أفضل من صواب، الحمد لله، بارك الله فيك. أنس باين صح، لكن صاحب الآيفون ما قلنا شكونه، صاحب الآيفون شكون؟ صاحب الايفون. السلام عليكم. جمال ما شاء الله وقبيله سكت يا اخوي. جمال طيب. طيب خلاص. طيب حاتم زيد ومعانا سالم عبد الرحمن. عبد الرحمن الحواس قبيله هدرنا معك ما كنت تسمع فينا، ما ادري تسمع فيها دوكا ولا. طيب عبد الرحمن ما وش يسمع فينا، ما ادري احنا مش نسمعوا فيه، ممكن تصرا. المهم يا جماعه المره الجايه راجعونا مليح بارك الله فيكم، المراجعه مهمه جدا. اليوم ما كانت مراجعه مليحه يعني، كانت ناقصه شويه، فالمره الجايه راجعونا مليح وان شاء الله. انا كنت حاب نديره مرتين في الاسبوع لكن ما مشكيش نقدروا لها، مره وراي مراجعه قيس الحال. كنت حاب نديره السبت ونديره السبت والاربعاء، لكن ما زال باش نخلينا مره في الاسبوع نهار اللي راجعوا مليح نزيدوا لها حصه هكذا جماعه. طيب في سؤال، في استفسار، في سؤال استفسار مقبل ما. طيب اللي يحب ينصرف ينصرف، اللي يحب يخرج يخرج، لكن اللي عنده سؤال يتفضل. فيكم بارك. المهم أنس بن أو اسمه يجوز عندي حمزة نعطيك الجاية جماعة، لي راجع مليح وأسئلة كين سقسي فيها جوائز، والجائزة تاع أنس كان معنا المرة اللي فاتت راهي واجدة دوك نبعثوها له، راجعوا مليح فيها جوائز حتى اللي يكون بعيد نوصلوها له يا خويا، حتى جماعة فرنسا ما متخافوش كاين نوصيو فما عندنا خاوتنا يستكلفوا. السلام ورحمة الله. شيخ توفيق تفضل. ولادي راهم حاضرين معايا. ايه سقساوني قالوا لي، ولادي سقساوني قالوا لي الملك الذي غادي يسالنا في القبر. نعم. هل نشوفوهم؟ هو لما جاء في الحديث ملكان اسودان ازرقان اكيد تشوفهم، ولا يقع التخويف الا بالرؤية، بل أنا أزيد أقول لك حتى من كان أعمى في الدنيا يصبح يرى في قبره، خلاص دخلنا في عالم واحد آخر، فالرؤية بها يقع المقصود. مع ذلك فرق بين المؤمن والكافر والعاصي، المؤمن بقاؤه في القبر بحال القيلولة لا سياست يديرها بين ظهر والعصر، بل لما يشوف موطنه ومكانه في الجنة يقول يا ربي أقم الساعة، يستنى وقت تقوم الساعة. الكافر بالعكس يقول يا ربي نصبر العذاب اللي راني فيه وما نروحش وراني رايح. نعم شيخ عندي سؤال. تفضل شيخ بارك الله فيك. المؤمن والكافر يشوفوه بنفس الصفة شيخ؟ لا هو شوف الآن قاعدة، عندنا قاعدة في الأمور الغيبية، قاعدة أنه تفاصيل الأمور الغيبية لا يتكلم فيها إلا بدليل، هذه قاعدة. أمر غيبي مقصود لديتايتها أشياء غيبية تقدرش تهدر إلا بدليل. فالآن أنا ما أعلم شيء خاص في هذا، جاء الحديث أن الملكان أسودان أزرقان، لكن هل الرؤية تختلف من المؤمن للكافر؟ ما عنديش فيها شيء يفرق، لكن مع ذلك قد يقع الله أعلم الظاهر من الحديث أنه ما كش فرق، لكن مجرد أن المؤمن يجيب ويرى مكانه من الجنة خلاص يروح ذلك الفزع. بارك الله فيك. فيكم بارك. وإياك. السلام ورحمة الله. طيب إذا ما كاش سؤال حتى ننصرف، موعدنا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم هكذا جماعة. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله.